آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة البقرة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، فقرة القراءات العشر، اخترنا تلاوة للقارئ محمد الأمين أحمد، وهو ممن نشأ في مدينة فرانكفورت بألمانيا وتلقى تعليمه الأساسي هناك، ثم أكمل تعليمه في الأزهر. كان منذ صغر سنه محبا للقرآن الكريم وأهله، وختم كتاب الله تعالى وهو ابن الثاني عشر من عمره. شارك في مسابقات عدة وقد حصل على عدة إجازات في القرآن الكريم. نقدم له هذه التلاوة برواية شعبة عن عاصم من سورة النساء. الآيات في معناها الإجمالي: بعد أن حكى الله مخازي اليهود في عقائدهم وأعمالهم، استثنى طائفة منهم عرفوا الحق فآمنوا به، وأثنى عليهم بما هم أهله، ووعدهم بالثواب العظيم، وهم طائفة الراسخين في العلم النافع الثابتون فيه المطلعون على حقائق الدين، الذين يؤمنون إيمانا صادقا بالله وبما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر الآيات في ختام محاجة اليهود أن الوحي جنس واحد لا يختلف بين الرسل، فلو صدقوا الإيمان بموسى عليه السلام أو غيره لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يفرق بين نبي ونبي. ثم أنذر من يصر منهم على الكفر ويستمر على الإعراض والظلم، وبين لهم سوء العاقبة، وأردف ذلك بمحاجة النصارى وإلزامهم بالرأي الحق في عيسى بن مريم عليهما السلام. إذن من سورة النساء وبرواية شعبة عن عاصم، هذه القراءة للشيخ محمد الأمين أحمد. من القراءات العشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا.